شبكة الرواد التميمي تقدم. استعدي قريش حان النزال، طرد الأهل واستبيح المال. بعد عامين واللقاء ببدر، نحو ألف يصطف منك الرجال. استعدي قريش حان النزال، طرد الأهل واستبيح المال. بعد عامين واللقاء ببدر، نحو ألف يصطف منك الرجال. والرسول الكريم نادى فلبوا، وحباب لنصره يحتالوا. معكم نحن قالها اليوم سعد. ما ثنتنا البحار والأهوال. ابسط الكف حين يشتد هول، وادع ربا سهل لديه المحال. وعدك الله بانتصار عزيز، انقضت عصبتي فلا تمنال. ابسط الكف حين يشتد هول، وادع ربا سهل لديه المحال. وعدك الله بانتصار عزيز، انقضت عصبتي فلا تمنال. لم يخيبك من دعاك لبدر، بجنود مسومين القتال. إيه صرع القليب ها قد عرفتم، لمن النصر يومها والمآل. بدر صحائف النصر تعلو، قالها الله فاستقام المقال. هي بدر دين وجند ونصر، حيث أملت فخارها الأبطال. هي بدر صحائف النصر تعلو، قالها الله فاستقام المقال. هي بدر دين وجند ونصر، حيث أملت فخارها الأبطال. هي بدر صحائف النصر تعلو، قالها الله فاستقام المقال. هي بدر دين وجند ونصر، حيث أملت فخارها الأبطال. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.